يقول السائل: ما حكم غسل الملابس المتنجسة في الغسالة الأوتوماتيكية؟ وهل قال المالكية بطهارتها وما دليلهم؟ حيث إن السادة الأحناف لا يقولون بطهارتها ويقولون يرد الماء على متنجس فينجس. ورد في الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء ما يفيد أن الماء الكثير لا ينجس بملاقات النجاسة له إلا إذا غيرت لونه أو طعمه أو ريحه. أما الماء القليل فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة له، سواء غيرت شيئا من طعمه أو لونه أو رائحته أو لم تغير. لكن الماء القليل عند الإمام الشافعي وأحمد في حدود 500 رطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلة دي حوالي ما يقرب من 10 قرض، حينما نحسبها بالوزن حوالي 500 رطل، يعني أكثر من 270 كيلو. هذا هو الماء القليل عندهم، عند الإمام الشافعي وأحمد. والماء الذي يكون في الغسالة العادية أو الغسالة الأوتوماتيكية في البيوت الآن يعد ماء قليلا عند الإمام الشافعي وأحمد وعليه، فلو وضعت فيه ملابس متنجسة فإنه ينجس، يعني اللي بيخلط هدوم الأطفال مع هدوم الكبار، وهدوم الأطفال متيقنة النجاسة فتنجس حتى ولو كانت الغسالة مليئة. وكذلك ينجس كل شيء أصابه هذا الماء لأنه ماء أقل القليل. والإمام الشافعي يرى أن الماء القليل ينجس إذا وضعت الملابس المتنجسة فيه، أي كانت واردة عليه. أما لو وضعت الملابس قبل صب الماء ثم صب عليها الماء فيه كان الماء واردا، فإن الغسالة أو الغسالة لا تكون نجسة، الغسالة اللي هي الماء المتبقي في بعد الغسل، وتكون الملابس قد طهرت إذا كان الماء مطلقا أي خاليا من المنظفات الصناعية التي تضاف إليه، وزالت عين النجاسة ولونها ورائحتها. انظر إلى يعني مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وكذلك الأحناف معهم، يعني لو وضع الماء في الغسالة الأول وضعنا الثياب المتنجسة فيه تنجس الماء حتى ولو كان كثيرا، لكن لو وضعنا الثياب الأول وصبينا الماء كما هو المعهود الآن لا ينجس الماء. سبحان الله، هذا حكمهم، يعني الوارد الماء ولا الوارد الثياب؟ يعني إذا وضعنا الثياب وأوردنا الماء على الثياب يختلف الحكم، يكون لا يتنجس الماء بهذه الطريقة، وإذا وضعنا الماء الأول ووضعنا الثياب المتنجسة بعديه تنجس الماء، هذا حكمهم. أما عندنا في المذهب المالكي وعند الإمام أحمد الماء القليل عندنا كما قال الشيخ الدرديك كآنية المتوضئ رطل أو رطلين، يعني في حدود كيلو ربع ماء يعد ماء قليلا. لو 3 كيلو مية 4 كيلو مية 5 كيلو مية أصبح الماء كثيرا، فما حكمه؟ يعني حينما نضع ثيابا نجس في الماء ما دام لم يتغير لون أو طعم أو ريح الماء فالماء طاهر، والغسالة طاهرة والثياب طاهرة. هو على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه الماء اللي في الغسالة أكثر طبعا من كيلو واثنين وخمسة وستة. وبعدين يعني لما تقول لي الشوط الأول في الماء بيكون بالمنظفات الصناعية، بعد كده فيه كمان شطف اثنين ثلاثة، يبقى كده الماء بيطهر، الماء يكون اللي هو الغسالة المتبقية دي أو اللي هي ترميها الغسالة من الخرطوم الخلفي تكون طاهرة، خاصة أنه في أول شطفة بيبقى الماء معاه المنظفات الصناعية، بعد كده بتعصر، بعد كده بتأخذ ماء مطلقا لا شيء فيه وتغسله، ثم تعصر عصرا شديدا، يبقى الغسالة خرجت ايه؟ طاهرة. يبقى كده تطهر ايه الماء. وان كان الافضل طبعا يعني تكون غسالة الاطفال يعني وحديها وغسالة الكبار وحدها، هذا هو الاسلم والاولى. او تغسل ملابس الاطفال مثلا في بانيو ثم توضع في الغسالة بعد التطهير، خروجا من خلاف العلماء. لكن هو لا المدار على تغير اللون او الطعم او الرائحة، ملناش داعي بكمية النجاسة، لنا داعي بإيه؟ لما نمسك الماء نشوف هل لونه متغير من النجاسة او رائحته متغيرة او لا. الطعم طبعا محدش هيذوق الطعم. هو بيسأل السائل عن ايه يعني دليل المالكية، دليل المالكية على طهارة الثياب الموضوعة في الغسالة. اما عند المالكية فان الماء القليل او الكثير لا تنجسه النجاسة الا اذا غيرت لونه او طعمه او ريحه. فدليلهم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، دي بئر كانت في قباء وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب، يعني الخرق التي تضعها الحائض ولحوم الكلاب الميتة يعني كانت تلقى في هذه البئر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الإمام الشافعي وأحمد والحاكم وصححه وحسنه الترمذي. وحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه، كما رواه البيهقي. وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، هي زيادة إيه؟ إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. لكن أجمع العلماء من الصحابة يعني على مضمونها، يعني هي الزيادة ضعيفة سندا، لكن الدليل هو الإجماع، إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين على أن الماء طهور، يعني طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، ما لم تحدث فيه نجاسة تغير لونه أو طعمه أو ريحه. يعني الدليل هو الإجماع على هذه الزيادة كما يقول العلماء. اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة لكن أجمع العلماء على مضمونها. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، قليل أو كثير. ف فالاحتجاج على نجاسة المتغير بالنجاسة بالإجماع لا بهذه الزيادة، فلا ينجس الماء بما لاقاه من النجاسة ولو كان قليلا، يعني كما قال الأحناف أن الماء لو وضعنا فيه لو وضعنا الثياب فيه تنجس، وانصبناها على الماء على الثياب النجس لا يتنجس. وبهذا الحكم اللي قال به جمهور العلماء، قال ابن عباس وابو هريرة والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود الظاهري والنخعي والإمام مالك والغزالي، وهو الراجح أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريح، تغيرت أحد أوصافه.